اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي نزل إليك ونزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ذكر الله سبحانه وتعالى قاعدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حفي مناقشات الحال. إحنا نهينا عن الجدال عموما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. يعني لو أنت بتناقش مع واحد وهو مش مقتنع ومش عايز يقتنع، فما تقعدش تجادل كتير. خلاص هو حتى لو كان معاك الحق وانت ترى ان معاك الحق وهو مش هيقتنع، فما تقعدش تتكلم كتير. انا زعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك البغاء او ترك الجدال وان كان محقا. انك انت في بيت في الجنه لراجل اللي عرف يوقف النقاش. يعني في لحظه من اللحظات انت محتاج انك انت توقف النقاش. خلاص انا اسف، حقك عليا، انا مش هكمل. ليه مش هكمل مع ان انت معاك الحق؟ لان اللي قدامك هو مش عايز يقتنع. فنهى الله سبحانه وتعالى عن كثره المجادله، لكن في اوقات انت محتاج تجادل عن الدين. قال: وجادلهم بالتي هي احسن. ان ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجادل في الدين. ليه؟ لإظهار الحق. في ناس هتقتنع، في ناس عندها شبهه في الطاعة، عندها شبهة في انها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عندها شهوة تمنعها انها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عنده عائق حقيقي بيمنعه ان هو ياخد خطوة في طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة والشهوة والعائق محتاج ازالة، محتاج حد يبينه، محتاج حد يوضحه، محتاج حد يفهم الراجل اللي عنده مشكلة هي ان دي مشكلة وان هي مفيش تلازم ما بين اللي انت في دماغك وما بين هذا الشيء. فمحتاج مجادلة، يعني اخد ورد. طيب ربنا سبحانه على امرنا ان احنا نجادل اهل الكتاب بالتي هي احسن. يعني لما يكون هو عنده شبهة، لما يكون هو عنده مشكلة، لما يكون عنده مسألة تعوق وعن ان هو يسلم لله سبحانه وتعالى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أمر ان احنا نجادله. لكن هو قيد هذه المجادلة بايه؟ بشيئين. الاولى ان هي بتكون بالتي هي احسن. الثانية: الا الذين ظلموا منهم. انك ما تجادلش ظالم. ليه؟ لأنه مش هيفهم، لأنه بيدعي الحق، لأنه بيدعي المجادلة، بيدعي معرفة الحقائق، وهو حقيقة ظالم. يعني اللي بيشتم ما تجادلوش، السباب ما تجادلوش، اللي هتجادله هتلاقيه بيكلمك بيوديك يمين وشمال وقاعد يفتح لك 50 شبر بعد ما تجادلوش. ليه؟ لأن هذا ليس طالب حق. إن اللبيب تكفيه الإشارة، اللي عايز يعرف الحق هيعرف يصلي. لو فين هيجيبه؟ مجرد انك انت هتشير اليها ايه؟ يقول لك ايوه صح كده. لكن اللي قاعد يلك ويتكلم ويتكلم ويتكلم مفيش امل، ده ما تجادلوش. ليه؟ لانه مش هيقتنع، لانه ظالم، لان في قلبه غل، في حاجه متقله الكفه. فانت محتاج تشيل الغل ده الاول. الغل يعني ثقل، في الكفه ثقيله، في ظلم. الظلم ده يمنعه انه يفهم، يمنعه انه هو يستوعب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. في واحد مصروف مش هيفهم، خلاص ما تجادلوش. ده مش هينفع تكلمه بالحجة، ده ينفع تعمل معاه بقى خوفه. قال: أولئك الذين يعلم لهم ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قول له انت هتخش جهنم، خد بالك اللي انت بتعمله ده اخي وخطر. خوفه على اخرته، خوفه من الفضيحه، خوفه من عقاب الله في الدنيا، رغبه في الجنه، رغبه في الطاعه. لان مفتاح انك تكلمه بالحجه، هو قضيه مش حجه خالص، ولا أدلة ولا براهين ولا آيات ولا قناعات عقلية ولا الكلام ده خالص، ولا المجادلة هتنفع معه أصلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال قتادة وهي واحد: هذه الآية منسوخة في آية السيف، لم يبق معهم مجادلة إنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل هي بلاغية ومحكمة لمن أراد الاسترسال منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يقول له. هذه ثلاثة طرق في الدعوة: الحكمة لأصحاب العقول، والموعظة الحسنة لأصحاب القلوب، والمجادلة لأصحاب الشبهات. ان في واحد محتاج انك انت تفصص له كلامه، تقول له: لا، الكلام ده انت دخلت حاجتين في بعض، انت خدت الموضوع بالشبه، انت اتبعت المتشابه، انت الحاجة عندك كله شكل بعضه، انت محتاج انك تعرف ان ده مش زي ده، وان الموقف هنا مش زي الموقف هنا، وان الحكم ده يختلف عن الحكم ده. انت محتاج تفصل، لان الله اعدل من ان هو يجمل هذه الاجمالات. في ناس عندها الدنيا ماشية ايه، عندها عيسى النبي، محمد نبي، موسى نبي، كله نبي يصلي عليه، هو ماشي كده ايه، كله عنده في الهيصة. هو عم الاديان، الاديان دي كلها وسائل لرفعة الانسان. يا عم انت تايه، تعالى بس تعالى، انت مش فاهم حاجة خالص. هو عنده كله في بعضه، هو شبه، هو مركز او واخد المتشابه مع المحكم، مع الحق مع الباطل. هو سلة كبيرة واسعة كده مش عارف يميز. هنا انت محتاج ايه؟ تفصل، محتاج انك تعرف الحق وتعيد تعريف الحق وتعيد تعيد تعريف ادلة الحق وتعيد تعريف دلائل الحق حتى يطرد كلامه. يبقى في واحد محتاج كلام عقلي، في واحد محتاج كلام قلبي، وفي واحد محتاج تبين له الحق من الباطل وتجادله. يبقى في ايه؟ اخذ ورد. وهذه من المواضع التي أمرنا فيها بالمجادلة: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني إيه بالتي هي أحسن؟ يعني جادلهم بالحق. القرآن يا جماعة هو الحق، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن قال: وجادلهم به، إن وقال: وجاهدهم به. إن القرآن به دي عايدة على القرآن، القرآن هو الأحسن، أحسن ألفاظ وأحسن كلمات وأحسن موضوعات وأحسن ترتيب وأحسن تأثير في نفوس الخلق. إن جادلهم بالتي هي أحسن، يعني أنت لما تيجي تجادل اعرف الحق فين. إن أحيانا واحد بيبقى مثلا متضايق من فلان، فهو عايز يطلعه غلطان وخلاص، تحس إن النقاش عارف حوار الطوش، لا لا ده سمع ده ولا ده سمع ده، هو بيطلعه غلطان، ده بيطلعه غلطان وده بيطلعه غلطان، ده مش مقتنع باللي هو بيقوله ولا سامعه اصلا ولا التاني سامعه اصلا. انت هو النقاش ده مبني على ايه؟ يعني انت في الاخر خالص محل النزاع فين؟ محل النقاش فين؟ ان انا وحش يا سيدي، انا وحش، الخطوه اللي جايه ايه؟ انت بتناقش في ايه؟ احيانا بتجد ان النقاش ملوش اي مبنى، هو كلامه خلاص، وده يهمه ان فلان يطلع وحش ليه؟ لانه متضايق منه فبيطلع وحش وخلاص، اي حاجه بيقولها تبقى غلط. احيانا بيكون المتكلم كلامه حق فعلا، بس انت بما انك انت متضايق بتطلعه كله ايه؟ انت لا تنظر الى النقاش اصلا ولا الكلام، انت بتنظر الى الشخص. وليست هذه طريقه العقلاء. قال: وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلى ومن ضل عن سبيله هو اعلى والمهتدين. وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما الى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هنا تنظيم ان ربنا سبحانه وتعالى كريم ويقيم الحج على العباد. فرعون طغى، فرعون بيقول له انا ربكم الاعلى، يعني فرعون مش بيدعي نبوه، يعني في واحد بيطغى فتشعشع معايا يقول لك ايه، انتوا بتسمعوا كلامي انا مكان النبي، ده طاغي. لكن في الاخر خالص هو ايه؟ هو ادعى شيء بشري. لكن فرعون عل على كده، ده يعني ايه الموضوع معدي معاه الاخر، بيقول لهم انا ربكم الاعلى، بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، يعني لو في ارباب انا الاعلى. ومش انا الرب بس ده انا الرب والاله. يعني ما ينفعش ان حد يعبد حد ولا يثني على حد ولا يشكر حد ولا يدعي ان الحد يعبد الا انا. ده معديه معاه خالص. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى والذي خلق فرعون وبلغ فرعون وذلق فرعون ومد فرعون وامهل فرعون بيقول لموسى عليه السلام قول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى كريم. ربنا سبحانه وتعالى يريد بالعباد الهدايه. كيف لعله يتوب لعله يتذكر او يخشى. هو سيدنا موسى يعني مش عنده حميه على الدين؟ عنده حميه كبيره على الدين، عنده احساس بعزه الدين، عنده احساس بعزه الدين غير عادي. لكنه رسول من عند الله وبيبلغ امر الله سبحانه وتعالى. ربنا امره قال له اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكي. او بقول له قل له انا جاي لك عشان انظفك، انا جاي لك عشان تزكي نفسك تتطهر تعود الى ربك. هو يختار فرعون عليه انه يختار. واحد جاي يقول له اللي انت بتقوله ده كفر وده يغضب ربنا سبحانه وتعالى، اختار. هو في الاخر فرعون مات ازاي؟ اغرقه الله، اهلكه الله وجعله ايه. يعني بعد الاف السنين احنا بنذكر قصه فرعون في القران على انها عبره وعظه، مش بنذكره على انه حاجه كويسه، مش بنذكره على انه صاحب حضاره، مش بنذكره على انه راجل كان يعني مفخفخ كده وراجل مختلف في قومه وكان بيستعبد الناس ويقول لهم انا الكبير. لا لا خالص، احنا بنذكره على انه ايه؟ على انه واحد ملوش اي لازمه في الحياه تكبر على الخلق ثم اهلكه الله. على انه واحد يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامه امام للمعذبين. هيبقى كده نبراس، هيبقى حاجه كده ايه الناس كلها بتشوف عذابه يوم القيامه. بنذكره بهذا وربنا بيذكره وبيذكر قصه الدعوه انه امر موسى ان هو ايه؟ يقول له قولا لينا. قول لين يعني يختار الفاظ طيبه، يختار مدخل طيب اللي هو كل عبادي يقولوا التي هي احسن. ليه؟ لعله يتذكر. جايز يفوق، جايز يخشى، جايز يفهم، جايز يعتبر. قال فقول له قول لينا لعله يذكر ويخشى. وهذا القول اختاره الجليل التروي. وبعد كده عن الزيت قال الا الذين ظلموا منهم، اي الا الذين حاكوا عن وجه الحق وعموا عن وضوح المحجه فعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل الامر من الجدال الى الجلاد فيقاتلون بما يدعون ويمنعون. قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهنا ربنا امر بالعدل وقال انه نزل الكتاب عشان الناس تفهم. في ناس مش هتفهم، ومش بس مش هيفهم هيعاند، ومش بس مش هيعاند هيمنع ان الناس تفهم، هيظلم. يعني لماذا شرع الله الجهاد؟ ليه شرع الله الحروب؟ الحروب قائمة طول عمرها. ليه الدين جعل الله سبحانه وتعالى هناك حرب في الدين؟ ليه؟ لان في ناس هتمنع الحق بالقوة. هو يعني عارف هو دماغه كده اللي هو بص انا مفيش حق، اول الحق هو مفيش حق هينتشر، مفيش حد اللي هو عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه، هم قرروا ان هم يحاولوا النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ يروح يجيبوا على المدينه. طب يا عم هو ساب لكم مكه خالص، هو ما عادش له علاقه بمكه اصلا، وهاجر الى المدينه وناس استقبلته ورضيت بيه، انتوا مالكم؟ لا وازاي؟ احنا لازم بدر كانت فين؟ في المدينه. احد كانت فين؟ في المدينه. الاحزاب كانت فين؟ في المدينه. هو مفيش خالص، يعني هما بيهجموا على المدينه مرات وراء مرات. ليه؟ هو مش هنمنع ان الدين ينتصر او ان الدين يظهر اصلا، الناس تسمع مش هتسمع. ثم بعد ذلك شرع الله سبحانه وتعالى جل ايه؟ الطلب انه في وجه من يمنع دعوه الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. بعد الاحزاب بقى وربنا هزم الاحزاب واحده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الان ان الاوان ان ينتشر الدين في العالم لمن منع. اما بعد ذلك كل واحد حر، من شاء فليكفر من شاء فليكفر، محدش هيكرهك انك انت انك انت تكره الناس على ان يكونوا مؤمنين، كل واحد حر في اختياره، لكن لابد من منع من يمنع دين الله. فهنا ربنا ليه قال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب الحق والميزان الحق ليقوم الناس بالقسط. وبعدين وانزلنا الحديد، يبقى في حاجتين الناس هتحتاجهم، واحد ايه العدل والحق، الثاني الحديد. يبقى فيه ايه؟ انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، اللي هو ايه؟ اللي هو العدل والقوة. قال وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم ويعلم الله من ينصره ورسله وبالغيب ان الله قوي عزيز. قال المجاهد الا الذين ظلموا منهم، يعني اهل الحرب، وان امتنع منهم عن اداء الجزيه. قال كلوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امر المؤمنين بانهم يجادلوا اهل الكتاب. مين اهل الكتاب يا جماعه؟ احنا اهل الكتاب يا جماعه، احنا اهل الكتاب طبعا. مش اهل الكتاب ازاي يا جماعه؟ احنا اهل الكتاب. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات باذن الله. يعني اهل القران، اهل احنا اصحاب كتاب. احنا جمال القران ده ايه؟ كتاب انزل اليك فلا يكن بصدرك حرج منه. القران كتاب يقينا. واهل الكتاب عكس الاميين. الاميين قبل الدين، قبل الاسلام، كانوا ايه؟ العرب قبل الاسلام كانوا اسمهم ايه؟ الاميين. ثم بعد ذلك لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا ايه؟ اصبحوا المتعلمين، اصبحوا اهل العلم والحق، اهل الكتاب القران الكريم. لكن هنا المقصود اهل الكتاب هم المسلمين؟ لا، مقصود بهم اهل الكتاب اللي هي الايه؟ الكتب السابقه التي حرفت والتي غيرت، فانزل الله القران ناسخا ومهيمنا عليه. اللي هي ايه؟ قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي، يقولوا لا الا، ده اسلوب حصر وقصر. يعني ربنا بيقول لك ما تجادلش بالغضب، وما تجادلش بالكراهيه، وما تجادلش لاثبات ان فلان وحش او حلو، انما تجادل بايه؟ بالتي هي احسن. لا الا، ده حصر. فمنع الجدال الا ان احيانا واحد يكون معاه الحق لكن مش عارف يظهره، مش عارف يبينه، او احيانا يكون معاه الحق لكن يعتدي في اظهار الحق. وده من المزالق، ان انت ممكن تكون معاك الخير لكن انت بتعتدي على مخالفك لانه مع مباطل في هذه المساله. فربنا امرنا ان احنا نتوقف عند حدنا، وده من جمال هذا الشرع، اللي هو ايه؟ عارف امشي في طريقك بس خد بالك انك انت اوعى تظلم، اوعى تعتدي. حتى في اهل الكتاب وبقول لك المجادل بجادل على الدين، وبقول لك ايه؟ الا بالتي هي احسن. يعني انا بجادل على الدين وربنا بيقول لك الا بالتي هي احسن، يعني لو ما كانتش الاحسن يقول لك لا ما تجادلش، اسكت احسن. طب ليه؟ لان انت ممكن تكون سبب في ابعادي عن الدين بالظلم مع انك تحمل الحق. قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الى الذين ظلموا منهم، يعني الذين ظلموهم لا تجادل. ليه لا تجادلهم؟ لانهم لن ينتفعوا بهذا الجدال. طيب ربنا بعد ما بين هذه الحقيقه قال ايه؟ وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. قولوا انا دلوقتي راجل مؤمن بالكتب، انا مؤمن بالانبياء، انا مؤمن بسيدنا موسى رسول من عند الله أنزل عليه التوراة، ومؤمن أن سيدنا عيسى رسول من عند الله أنزل عليه الإنجيل، ومؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أنزل عليه القرآن، وأن القرآن هو خير الكتب وأفضل الكتب، وأنه ناسخ لكل الكتب السابقة ومهيمن عليها، حاكم عليها، فيجعل يوضح اللي فيها خير يقول لك ده خير، واللي فيها شر يقول ده إيه؟ ده باطل، ده منسوخ، ده محرف، مبدل، مغير. انت بقى مؤمن بيه؟ فيقول لك انا مؤمن بسيدنا مثلا موسى. تقول طب سيدنا عيسى؟ يقول لك لا ما وصلنيش. هو وصلك سيدنا موسى ازاي؟ يعني ايه الحاجه اللي انت امنت بها بسيدنا موسى؟ عرفت منين سيدنا موسى نبي؟ شفته مثلا في الحلم؟ قال لك انا نبي. عرفت منين؟ ايه الدليل اللي عرفت بيه ان سيدنا موسى نبي؟ قول لي ايه الدليل النبوه اصلا؟ بعيدا عن مين الشخص. خليني اقول لك انت عرفت منين انه فلان نبي؟ هات لي كده ايه دلائل النبوة اللي انت تعرفها في حياتك عشان تفهم انه فلان نبي. لان انا لو هتسقط فلان ما هسقط لك كله. ولو تؤمن فلان لو طردت المسألة هتجيب ايه؟ هتجيب جمع الانبياء. فربنا بيقول له كده، بيقول له هو انتوا امنتم مين؟ امنتم بموسى؟ امنتم بعيسى؟ كيف امنتم به؟ وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. يقول لك اصلا امنت بالمعجزات. يقول له يعني انت كل واحد صاحب معجزات هتؤمن ان هو نبي؟ يعني لو جه ساحر وعمل جلجله هتؤمن ان هو نبي؟ يعني عايز افهم بس انت عرفت منين هو نبي؟ ايه دلائل النبوة عندك؟ رسالته؟ يعني هو دعا الى شيء معين؟ دعا للتوحيد؟ طب ما سيدنا عيسى دعا للتوحيد؟ ادعاءه، اتباعه، اياته، الكتاب اللي معاه، ايه مطابقة حاله على فعله؟ يعني ايه اللي انت عرفت بيه ان هو نبي؟ اللي انت عرفت بيه ان هو نبي لو طردته طردته يعني يعني قصته على باقي الانبياء، اعتبرت بيه على باقي الانبياء، هتفهم ان سيدنا عيسى نبي صلى الله عليه وسلم، هتفهم ان سيدنا محمد نبي صلى الله عليه وسلم. لو انت ما اعتبرتش ده واعتبرت ان هذا ليس نبي، ليه؟ هقول لك ليس نبي. قلت لي اصل فلان كان بيقوله، كان ابن القيم هو بيرد على عجوبه اليهود والنصارى، فبيقول له لماذا لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فان قلتم انه كان فقيرا، طب ما سيدنا عيسى كان فقير. ان قلتم انه كذبه اتباعه، طب ما سيدنا عيسى كذبه اتباعه، وفي عندكم انتم ان هو صلب، واحنا عندنا ان هو ايه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني ايه الحاجه اللي انت كذبت لاجلها بان النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبي؟ لو انت طردت الحاجه دي هتلاقي ايه؟ هتوقع ايمانك بسيدنا عيسى وايمانك بسيدنا موسى عليه السلام. قال وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. هنا اذا اخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه لانه قد يكون حقا ولا على تصديقه لعله ان يكون باطلا، ولكن نؤمن به ايمانا مجملا معلقا على شرط وهو ان يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا. يقول الشرع منزل وشرع مبدل وشرع مؤول. الشرع المنزل اللي هو كتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، التوراه ككتاب، مؤمنين ان التوراه نزلت، لكن هل هي دي اللي موجوده دي؟ لا لا لا، ده اسمه شرع ايه؟ مبدل. مبدل يعني ايه؟ يعني تم تبديله، ان الله نظر الى اهل الكتاب فمقتهم عربهم وعجبهم الى بقايا من اهل الكتاب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى نظر الى اهل الكتاب، ده قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجبهم. العرب والعجم دي جنسيه، يعني ده عرق. اهل الكتاب ده ايه؟ ده ديانه، صفه. يعني في عربي اهل كتاب وفي عربي امي، وفي اعجمي اهل كتاب وفي اعجمي امي. فنظر الى اهل الكتاب فمقتهم بكل اطيافهم، عربهم وعجمهم، الى بقايا من اهل الكتاب. ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المقت رحمه للعالمين، لاخراج كل العالمين من الظلمات الى النور. الشرع المؤول، الشرع اللي هو في تفسير القرآن وفي تأويله. يعني ايه تأويله؟ يعني تفسير. التفسير ده له يعني بيطلق على عدة الأشياء، إما تفسير الألفاظ وإما تفسير المعاني وإما تحقيقه في الواقع، اللي هو ولا يعلم تأويله إلا الله. قال لك ذلك تأويله إياي من قبل سيدنا يوسف، إنه شاف الرؤيا وبعد كده إيه حققت أمام عينيه. فيقولوا تأويل القرآن يعني إيه؟ يعني تحققه في الحقائق في الواقع. وده هيحصل يوم الايه؟ هتشوفوا اكتر تأويله الواقعي فين؟ يوم القيامة. ده نوع من انواع التأويل اللي هو ايه؟ التحقق. وفي التأويل يعني تفسير، اللي هو ان واحد يفسر ايات الله سبحانه وتعالى. فده الشرع المؤول. يعني المؤول يعني ايه؟ المفسر. فهنا ليه اقوال علماء في الايات. احنا مؤمنين بالشرع المنزل كله، يعني كل الشرع المنزل احنا ايه؟ سيدنا عيسى انزل عليه الانجيل، سيدنا موسى انزل عليه ايه؟ ده احنا امنا بما ايه؟ قال وكلوا امنا بما انزل الينا وانزل اليكم، انزل الينا القران وانزل اليكم الايه؟ التوراه والانجيل. والهنا والهكم الذي تحدثت عنه التوراه المنزله، لان التوراه المبدله او الانجيل المبدل لا يعبد نفس الاله الذي نعبده. هو ادعى إله وشرع إله واخترع إله وعبده. أنا مالي؟ أنا هو واحد بيعبد إله مصلوب، أنا لا بعبد إله مصلوب ولا إله عبد مسلوب. هو بيعبد إله، اليهود بيعبدوا إله يضربوه، يتخلوا معايا يضربوه، ووصفوه بأوصاف يعني يعني يعني أوصاف البشر، وانا انزل الله سبحانه وتعالى ان يوصف باوصاف الايه؟ البشر. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يلد ولا يولد ولم يكن له كفوا احد. فانا انا انزل، انا لا اعبد هذا الاله الذي تعبده. لكن هنا لما في مجال الدعوه هنا ربنا امرنا بالايه؟ بالاجماع. قال له انت عايز ايه؟ عايز الاله الواحد الذي دعا اليه موسى وعيسى؟ وانا مؤمن بالاله الواحد الذي دعا اليه موسى وعيسى في ايه؟ في زمان الذي بعث فيه موسى وعيسى، بالكتاب الذي انزله هذا الاله الواحد على موسى عليه السلام وعيسى عليهم السلام. قولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال البخاري عن ابي هريره قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أنا هو بيقرأ الكتاب باللغة ويفسره للعرب بإيه؟ باللغة العرب، فيقول لهم بقى ربنا بيقول كذا. هو العرب مش عارفين العبرانية، فبالنسبة لهم إيه؟ مش عارفين. فلو قالوا له أنت كذاب ممكن يكون هو بيقولون كلام حق، يبقى هما كده كذبوا إيه؟ كلام هو بيترجمه بالتوراة، والتوراة حرفت، بس ليس معنى ذلك أن كل ما فيها كان إيه؟ كانوا حرفوا في بعض الآيات الحق. فهنا لو كذبوهم يبقوا بيكذبوا بالايه؟ ممكن يقعوا في خطأ ان هو بيكذبوا بشيء حق، ولو صدقوهم ممكن يقولوا بيصدقوا كلام ايه؟ كذب. هو بيقولوا كلام ممكن يكونوا مغيرينه. فالنبي اصلا قال ايه؟ قال لا تصدقوهم ولا تكذبوا. لما يجوا يكلموا يقولوا ايه؟ يقولوا احنا مؤمنين بالهنا والهو، احنا مؤمنين بان الله الذي انزل التوراه. قال قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا تفرد به البخاري. قال وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون. اقول قولي هذا واستغفر الله.